أن يريه في المنام ما يطمئن قلبه ويضع الجواب أمام علامات الاستفهام. وبينما هو نائم والقلب منفتح مع الله، إذا به يرى رجلا في المنام كله جمال وجلال وكمال. قال له السلام عليك يا عبد الله ابن المبارك، ألست تدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله. أنا محمد رسول الله حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة. إنه الرجل الذي يتعلق وجهه نورا نورها، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني وأثقل منك لم تلد النساء. أنا محمد، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. يا عبد الله ابن المبارك، أكرمك الله كما أكرمت أم اليتامى وسترك كما سترت عليهن. عبد الله، إن الله تعالى خلق ملكا على صورتك، كان يتنقل مع أهل بلدك أينما تنقلوا، ملكا على صورتك إكراما له. وإن الله تعالى كتب لكل حاج ثواب حجة، وكتب لك أنت ثواب 70 حجة. إنها الأفواه الجائعة، إنها الأكباد الجائعة، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. من ذاق عرف، من ذاق عرف، ومن حرم انحرف. لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الصيام استاذ جليل في علم اصلاح المجتمع. الذين لا يصومون لا يجوعون، الذين لا يجوعون خساة القلوب، غلاب الاكباد، جفاة الطباع. كان امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عملاق هذه الامه، لما نزلت بالمسلمين شده في عام الرماد كان لا يتناول اللحم، كان لا ياكل لحما في هذا العام، وكان ينصب الموائد الشعبية ليطعم بها الأمة، حتى أنهم قالوا إن عمر من كثرة أكل الزيت كان بطنه تحدث أصواتا وقد اصفر وجهه الذي كان أبيض من اللبن الحليب، اصفر وجهه لا يأكل لحما ولا سمنا، وكان إذا سمع بطنه يحدث الأصوات يقول لبطنه صوتي أو لا تصوتي. والذي بعث محمدا بالحق لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. الذين لا يشعرون بالجوع، لا يشعرون بآلام الجياع،

اذا جاء في العشر الاواخر من رمضان شد مئفره وايقظ اهله واحيا ليله. شد المئزر يعني شمر عن ساعد الكد. اجتهد في العباد. ايقظ اهله يعملوا ايه؟ هم عايش عاملين شويه لا. قم اقرا قران وادعي رمضان بالذكر. اللي عملت الخواتيم. قم يا عيش اقرا قران. اذكر الله. احيا ليله بايه؟ بالبقره بالبقره؟ سمك؟ فسيخ؟ لا. احيا ليله بتوحيد الله. ادي وضع رمضان. انما نعمل اللي قالت له هات لي كحك قال لها معيش فلوس. قالت له لا ده العيد لو فات من غير كحك هتتقد انا مش فايت. يبقى شوق مع العياء. يا ست معيش. معكش الراجل حاطط في جيب البلطو 5 جنيه خلى بتاع الربابيك يا فايت. قالت له تشتري البلطو ده. اشتريه. بكام ب30 قرش. ما انت عارفين بتاع الربابيك. يعني الراجل ينتهي فرصة ان واحد معذور يبقى تلاقي 50 جنيه يقول له 75 ساعة. مش حاجة ابدا. بعت له البلطو ب30 ساعة. الراجل بيقول فين البلطو ده بتاع الرؤية خبر ده كان فيه 5 جنيه. راح. عقلية النساء عندنا عقلية الحقيقة عايزة تعليم. عايزة توعية اسلامية. ما شافوش حد بيوعيته. وبعدين حتى النساء اللي بيجوا المسجد يحضروا للأسف ما بيجوش عشان يسمعوا عيني. هي بتيجي عشان يا اما تشتكي من مراف ابنها يا اما تشتكي من امه جثة. اذا ما كانش لها لا مراف ابن ولا قيد العرسال انا من يومي يبقى تتكلم في اسعار الدنيا. القطه غاليه النهارده. يبقى الواحد بينبح وبيقول يا ناس اتقوا الله. هم قاعدين هناك في الحته بتاعتهم نازلين حسب التسعيره. ايه يا اخوان؟ تبتدي تسمعوا علم ولا تشتروا شارو؟ قاعدين راخ زي الراجل اللي طلب واحده ما تبطرش راغي. قال لها يا اختي انت جريت دماغي يا ستي اعملوا معروف خلي فيه يوم راغي ويوم تسكتي. قالت له طيب اليوم اللي فيه راغي ترغي اليوم اللي ماهوش راغي طول النهار طول بكره الراغي بكره الراغي بكره. يعني ما فيش فايده. نسانا بيسمعوا ايه؟ نسانا بيسمعوا ايه؟ بيسمعوا العلم فين؟ وحد الله ولا اله الا الله. بيسمعوا العلم فين؟ ده لما التلفزيون بيجيب برنامج ديني الساعه 8:30 القناه 9 تلاقي القناه 5 في نفس الوقت 8:30 مقدمه فيلم. طب مين اللي هيجيب الدين ويسيب الفيلم؟ لو الراجل رفض مراته وعياله ما يرضوش. انت يا اخويا ده هتيجي تتحنى حزيني. ايه بقى الشيخ اللي هيقعد يقول لنا بقى ده؟ يا راجل احنا عايزين محمد عوض وامين هنيدي وعبد المنعم مدبولي. ثلاث المرح ثلاث الفقر والجهل والمرض. هذا الكلام. شوف تخطيط الاذاعه والتلفزيون. هنا اغنيه دي بتاع ده برنامج ديني في القناه 9 8:30 في القناه 5 8:30 ديني. يعني يقول لك ايه؟ طب انا قلت لك الدين هعمل لك ايه؟ انا تعور بقى. طب وايه الفايده لما تلبسني بدله ب50 جنيه بدله سموكن وبعدين تمشيني 100 مجال؟ طب ما انا حققت. ايه الفايده؟ جبت لي برنامج ديني وفي نفس الوقت جبت لي راس في محطه ثانيه. طب ما هو انت بتضحك عليا. طب ما هو ده ضحك على الدقور. ما هي دي ادبي. انما تجيب لي برنامج ديني كنت محطة هنا دين ومحطة هنا دين عشان لما يحول من هنا الى هنا دين مش عاجبه يبقى يقفل ويسكت. بس هو ده العلاج. هو ده العلاج. ولذلك احنا عايزين تربية. نسألنا في البيت عايزة تربية. الكحكة لازمته يا جدعين سنة فر. لا والله والله له سنة ولا فر. والله اللي ما اعرف كحكة. انا احلف بالله ان النبي قبل العيد ما عامل كحك. اللي معهوش فلوس ما يردش نفسه. وبيسأل ده عن نفسنا قبل العيد. والستات يدي بيرحموا الرجاله الغلابه.